نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام وبركاته. أنا جبت تفضل. سالك الله. الحمد لله بخير. فهذا الذي يشكل مع الخليل لأنه يقول لا صلاة بعد العصر كيف هو يصلي؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. جوابه من ناحيتين، الناحية الأولى واضحة لأنها تتعلق بما نحن المتبعين للرسول تتعلق به وله خصوصية. فالناحية الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص. مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟ نعم. يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر. تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت اللي تبدأ فيه الشمس بالإسفراط وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حينئذ ينطاح الإشكال، صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ منقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاء رجل وعنده تسع نساء وأسلم، قال له أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذن كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية. واضح الجواب؟ حقا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا السلام عليكم. كيف انت سيد؟ طيب. اهلا مرحبا. نعم. بالنسبه للتكلم كنت اعرف بدايه سؤال انه حديث علي هو حديث علي كراي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟ لا، نقول حديث علي قال لا رواه علي عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فهو حديث مرفوع. نعم. هذا سؤال آخر. الحديث في الخلاء. الحديث في بيت الخلاء. كلام تكلم في بيت الخلاء. في نهي عنه. إذا كنت تعني بالحديث نكمل سؤالك بس بطول خطأ هو صحيح أي إذا صح أنا مستعجل ما نكون أضاء يعني أفضل أتكلم معليش خذ حريتك نعم هل النهي يعني في أكثر من شغلي النهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجة إن بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس إنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل مغسلة مثل حمام مكان مثل هون أو أكثر أوسع من هيك حتى في بيوتنا الشغل الثاني إنه يكون أضيق أشكل يكون أوسع مو أشكل صح ولا لا يعني الشغل الثاني إنه هل التكلم بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي يعني كلام العادي مثلا نادي على اهله يطلب شغلي جاوب شغلي بغير الجلوس على او بالجلوس يعني كلها بالتفاصيل لا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال في الصحيح وروي في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم فليس إذن النهي منصب على الكلام أيوة وإنما على التعري والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا في أسئلة هي موضوع الساعة أن هذه الحمامين الموجود اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسلة إلى آخره فرجل من هون قضى حاجته بلف خطوة بده يتوضا وبده يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن الكلام العادي عشان ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وإما بلفظة الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسكم النساء ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفض ثم سمي مجازا مكان التغوط أي الكريم أي المرحاض أي بيت الخلاء ونحو ذلك الأسماء إذا درسنا سيرة الرعي الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ الكنف حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها تتشتر مصر يهب من المسلم مثل لم يهب من المسلم أنه حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار، فكانت تقصد أوطى مكان أخطر مكان هو الغائط، تقضي حاجتها. الآن افترض أن ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة أو ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث؟ متى يقول؟ يا ترى لما يبدأ يمشي أول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا لا لا، وإنما المكان اللي قرر أنه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه، رجل كان أو امرأة، بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله. إذن هو بيقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فإذا قام يأتي ورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من ذاك المكان اللي فيه نجاسة، يقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بالقياس أو أكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه، المرحاض هذا، نعم، في ما يقال إيه، هالمكان يجلس عليه الإنسان، مرحاض الأوروبي هذا، ها، لما بيقف عليه لا لسه، مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه، قبل ذلك نقول بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، يرفع ثيابه ويجلس. أخير انت قام أرخى ثيابه ويقول غفرانك، يمشي الخطوة لوين؟ للمغسلة، يقول بسم الله، بده يتوضا، ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض، هذا ليس مرحاض، ليس في الغائط، واضح؟ هيا بس نكمل على النقطة في مثال قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الأرض. كيف؟ قضية التكلم بغير الذكر. سبق الكلام. قلت أنت ضعيف هذا. ذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له. لا ما صح فيه أمران. ما له أصل منه. خلاص إذن. طيب يا أمران. إذا رجل على سفر أو لم يكن على سفر. بغيره فرجع سفر. بارك الله فيك سيدي. سؤال آخر. مثلا نفرض أن الإنسان دخل في الفروقات من الحارة. هنا شو بقول الحكم؟ هل يجوز الدخول في المرحاض؟ عفوا الحمام، يعني نقول انه بالحمام، يعني الحمام مش قديم على الاولانيه، مرحاض يا اخي، يعني هو الان الحمام صار معناه دلالته عامه، تشمل اذا دخلت مشان غسل يديك، تشمل مشان تعمل دوش، لكن انت قول المرحاض، هو بده يقضي حاجته في المرحاض ومعه مصحف، هل يجوز؟ الجواب إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر، محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك، فلا شيء عليه. فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام والمغسلة والآخرين؟ وضح له أريد أن أسأل مرات تكون واحد ما عمل حق شنطة زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء، فلا يستطيع أن يتركه في الخارج لكي لا تترك. نعم. ومصحفه في جيبه أو في الشنطة. بمثل هذا الحال أنا كانت الجواب لا حرج. لا حرج. لا حرج. لا حرج. نعم. كنت بدي أسأل عن بعض المواضيع. ما تمليت إن شاء الله. والله ما تمليت أنا كمان. جيت في الصباح وجدت أنك تصلي، ثم لما علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره وهو حي، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب، لأن هذا الحديث لم يكن معللا بحيث إذا انتفت العلة فنقدر أن نشرح، فما رأيكم في الموضوع؟ رأيي هو كما يدل الحديث، لكن بقيد، وهو المؤمن، المؤمن كسر عظم ميت المؤمن ككسره حيا. فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا، أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز، لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم. واضح الجواب؟ تفضل. الآن في شيء اسمه الطب الشرعي، يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا، ما في باب في السنة يجيز ذلك؟ هذا ليس طبا شرعيا، هذا طب فقهي. كيف يجب أن نفرق بين أمرين؟ يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي، كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة، لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني، وأعني به الفقه المستنبط من السنة، لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة، لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص، وإنما بيستعملوا برأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا، ومدام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم، فيفتون بمثل هذه الفتاوى. لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه، وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنه في سبيل إيش؟ إظهار أنه هل قتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة، هذا الرصاص مثلا من نوعية بيمثل شرطة مثلا، بيمثل سفاكي دماء إلى آخره، بتوصلوا من الكشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش؟ هوية المجرم. كويس، لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه، شو ثمرت هذا؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا، لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية، هذا معروف لديكم حتما. طيب إذن شو المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم؟ هاي مجرمين من عشرات كل يوم وما منقيم عليهم حد الشرعي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا لو فرضنا أن ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل، أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجل عند ربه بحق باطل، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس، نجيب نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه وهو متمال كما كنا قرأنا في بعض كتب في الأدب استضعفوك فوسطوك، هل لا وصفوا لك شبل الأسد؟ لو واحد له صولي له دولي وما بيستطيع يمثل فيه التمثيل هذا، بيتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان إيش ياخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح في التعبير. أيضا في رمز آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي. بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصوده ما يلزم القاضي من معلومات يصدر حكما أو رأيا في قضية ما. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقراءة. والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف والقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود. وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من البحث الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة، كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم. فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة. ثانوي كلام سليم ما في عليه رد أبدا. بس في سؤال آخر عن موضوع فضل لا ما عندي شيء عن موضوع ما يسمى بالرشوة. قرأت بعض الفتاوي بإجازة إعطاء الرشوة إذا لم إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلا أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا، فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا. فأي الرأيين أصلا؟ أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وانتهى الموضوع. هذا اللغة وبه جاء الشرع، يعطى مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، وعلى هذا تنحل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال؟ وقبل ما استخدم المثال بريد دقيق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا يقع كثيرا فيما نسمع. الدوري مثلا تعلن مسابقة وإله الأحقية، بيجي واحد طلع الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد، يجي برشي وبإذا كان ما فيها شيء، لكن هو أحق، هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط وكثير، إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات وماشيين حسب نظام في الظاهر، وأحيانا تصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات، أنا بسوريا بيقولوا بيجي تطشي وبيأخذ الأولية. بيقول لك أنا ما ضريت بحدا. كيف ما ضريت بحدا؟ هل رقمه 10 صار الآن دوره رقم 11، لأنك أنت تقدمت وتأخروا كل هالجماعة اللي 10 و9 وإلى آخره. هذا في تعدي عن الغير. لكن لو فرضنا شرطي مرور يقينا تعرف أنت وهو أن أنت ما خالفت النظام والقانون، لكن بده يجازيك، تعرف بصير الشيء ولا ما بصير؟ لا بصير واقعنا ولا ما بصير؟ بصير. هذا إذا أعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار، أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته لأنك ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا، بل أزلت عنك ظلما أي حكما باطلا، وهو الخمس دنانير اللي بده هو إيش يفرض عليه. والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والنظام يفرض عليك أنك تدفع خمس دنانير، تعرف هذا، فتجي تعطيه دينار عشان هو يغض النظر. هذه رشوة، لأن هذا إبطال إيش حق. اللهم إلا إذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن يعني ضاق عطنهم وفكرهم، لأنك أي قوانين أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعضها بعض في السيارات، نعم في اضطراب شديد، ذلك كل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال. طيب سيدي، مش الأصل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟ وين الشر؟ مثلا هذا الشرطي، وين الشر في موضوعنا؟ إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو بطل حق، وين الشر؟ شوفوا، دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي يأخذ دينا بدل خمس دنانير، ليس حقه، لكن هو من حقك تدفع خمسة. هذا الأمر ما هو هنا حصلت الخصومة. إذا المسألة حلها في الإسلام، قاضي حسبة مثلا، طيب مظبوط، منجيبه بحل المشكلة بيني وبين ممثل، يكون يا أستاذ خيالي ولا واقعي؟ طب ما العمل وإذ قاضي الحسبة؟ يعني إذا سمعت خلينا البحث مع الدكتور، يعني بعدين نسمع من الآخرين. هو مشكلتنا نقع في هذا الواقع يوميا، ما عليك يا أخي، بس إذا عرفت لا ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا، وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شوف يا هاي بكرة، إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا، أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما فيها إشكال، هذه وقضية الحسبة أخي، هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا. ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه، صحيح بلا شك، ويجب كما قلنا ويجب كما قلت وقلنا معك، يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إذا إلى أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات، في هذه الظلامات نحاول تقليلها. والله أنا أرى أن أتحمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل، لا بس يعني حتى لو دفعت 5 دنانير تحفظت السلام اهلا ومرحبا بكم شباب الخير كيف حالك والله مش سهل يا سيدي كيف حالك والله الحمد لله بخير ماشي الحال الله يبارك فيك انت انتقلت من عندنا لوين هذا ميكروفون يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة شرعية نعم جاي هذا اهلا يا سيدي احبكم الله الله يجمعنا على حبه بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا والله انا يعتذر عفوي شوي هاي بوليتو بي معلش تصبروا علينا ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا أنت كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري بهذا الأسلوب بظني من مؤيد للرأي أنه حرام يعني بتأيد أنك تظل مظلوما لا أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية هذه بطريق آخر أما في الجزئيات أبقى صابر عليها ومتحمل آخر ما في عندك بين ما تقيم دعوة إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء أكثر مما حياخذ هذا الإنسان ظلما وعدوانا وبعدين هات بتحصل حقه تمام ولا لا إلى آخره نحن بدنا نعالج الواقع مع ذلك أنا دوري الآن انك انت ما اقتنعت وما عليش اذا انت ما اقتنعت لكن بدي يكون انا على بينه كيف بتفهم انا وياك نحن عم نقول اهل العلم باللغه بيقولوا الرشوه هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل فاذا انت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رايك لك شانك اما اذا اقتنعت بهذا الراي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي. أنا صحيح مستند إلى قضية أن النصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي. الله وين التعريف الشرعي؟ يعني أقصد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. الرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث. المهم. وما لنا بهذا الصلاة. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟ الراشي الذي يعطي المال. لإيش؟ حددت لك التعريف تبع يعطي المال لماذا يأتيك نحن كنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني أسألك سؤال ثاني وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل أنه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث وأي شخص إيش عندك للتعبير هذا من قول شرعي أنا بقول لك اللغة بتقول كذا أنت بتلي أي شخص اللغة تقول مو أي شخص مثلا قال إنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لمسؤول من واجبه ليعمل لي عملا هو أصلا من واجبه أن يعمل هذا يا نص يصب في نفس المعنى ويمكن يمكن مش حابب نص تعريف أو كذا لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي بي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجب أن يقع هذا بيلتقي معي بارك الله فيك اسمح لي طيب بالضبط إذا اختلفنا ولا تفادى بس الاستثناء هنا أنه اسمح لي شوي خلينا به مثالا هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر واجبك الآن تعطي جوازك مثلا ويش أشرك عليه هو بيقول لك اليوم وبكرة واليوم وبكرة مشان إيش تعطي رشوة هذه الرشوة يأكلها هو حرام صح لأنه هو واجبه أنه يقوم بهالوظيفة كويس أنت على مذهبك الطويل الأمد واللي بده صبر أيوب عليه السلام بتروح ليش؟ لأن هذه رشوة يا أخي، هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. أنت لك حق عنده، وهو أشر لك على الجواز. تفضل يا أخي، طول بالك عليه وجزاك الله خير. هذا ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك، الموظف نفسه هذا بيأخر مع... لا المثال هذا يعني صارت منك وليك، أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هلي إجا الطشي وأخذ الأولي، أنت رجعت إلى نحن نفرض الآن ما في خط، راح لعند الموظف قال له تعال برضو أنا يجب مع رأي الدكتور، لأن هذا قد يعطي ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين المعتادوا على هذا الأمر، وتزيد هذه بين الناس، وهذه مرة فترة. الله هي يمين بالله وقلما أهلك يمين. أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين. لك يا رجل، إذا واحد منكم يرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار، أولا يرضى الواحد منكم يطعن هذا الخيالي اللي عم تقرروه أنه هو شراء؟ هذا أولا خيال، ثانيا خلاف الشرع. أعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال تروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان، شغلة البقشيش هذه موجودة عندهم، يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك، إذا ما مدت ليش بقشيش أو إكرامية بجوز ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون. هي مرضة من المثال هي عادة. أنا بيجي مثال وهذا بيجي مثال، شو الضابطة شو القاعدة؟ بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بخشيش؟ شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله أمركم عجيب، مع أنه الشرع موصي عليكم، الشرع عم يقلكم الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت بدك تسافر من هون لمصر وأخذت التأشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية، لما وصلت هني وقف في طريقك اللي سميته البخشيش كويس، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله ما بتفعلها. ويا ريت يكون هذا في الشرع حرام، هذا الدفع، لكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجك. لكن ليش أنت ومن ضيقوا أمرا وسع الله فيه، مثل ذاك البدوي هل دخل المسجد ولجهله بالشرع كشف ثوبه وشر بها المسجد بات، الصحابة هجموا عليه بدون إيش، يا ألي الأدب ما بتستحي هذا بيت الله كذا إلى الرسول عليه السلام، وإنك لعلى خلق عظيم، دعوه لا تجرموه، اتركوه حتى يتشغلوا بشخاخ تبعه، دعوه لا تجرموه. بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. الرجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال كل شيء، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال له عليه السلام؟ لقد حجرت واسعا من رحمة الله. يا جماعة حجرتم واسعا من رحمة الله، الله وسع عليكم لما جعل رشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت تجي بتضرب لي مثال، الدكتور بيضرب لي مثال، هذا المثال هو أقوى ذاك المثال، هذاك وظيفته اللي مشي له ما عملته ما مشي له إياها إلا برشوة، وهذا وظيفته إنه يدخل مصر ما بيدخله إلا بأخشيش. طيب ترجع إدراجك، يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث إنه نحن نصل إلى هذا الاحتكاك بالحرام، نقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد. تشليط عندنا معناه إيش؟ خروج عن الشرع، لا مبالغ. تشديد تعسير على الناس. عشرات الأسئلة تأتينا بالشهر الواحد، تارة وجاهة تارة بالتلفون. أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت بخاف أنه يتسلطوا علي اللصوص، ما بيجوز أنا أحطه في البنوك؟ بقول لا ما بيجوز. طيب شو بدي أسوي وأنا بخاف؟ طيب شو بتساوي بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا؟ آية توضع في صدور المجالس دعاء الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هالآية منسوخة من صدور الناس، ما بيفكر فيها إطلاقا، ما بيخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله فربنا بيحفظه ماله، إنما البنك هو اللي بيحفظه المال. ما بيحط في باله وجود البنك كله يفلس، كله يحلس ويفلس، وهذا وقع مرارا تكرارا. لا، إيه في ضرورة هنا، ضرورة تأكل الربا، تطعم الربا. بينما مثل مسألة بسيطة، الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إخفاء باطل. كفى الله المؤمن قتال. نفرض أن الموضوع كبرته أنا شوي. نفس القضية. البنك الإسلامي يشمل هذا الحكومات؟ نفس القضية. مرة جاءني ضابط شايف حاله، سمعنا عني أنه أنا بقول ما بيجوز، وزارني في البيت. قال لي لسان سؤال، سؤال تفضل. قال لي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له شو رأيك في المجتمع الإسلامي؟ عجبك؟ قال لي لا والله. قلت له لا والله. يعني رأيك أنه يدخل بالربا؟ لافتات كيف لا يا أخي؟ لافتات مصنوعة. كثير من الناس يذهبون بدل سيارة، ثمنها مثلا 4000، مثلا هني بدل 4500 لستة أشهر. إذا قلت له لسنة بيصيروا 5000، 500 بيصيروا 1000، بيصيروا 4000 5000، وهكذا البنى وهكذا كل شيء. يا جماعة هذا هو الربا، لكن بس نحن منحط إيش المعاملة هيلة لأكل الربا. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنهم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يذبحون الذبيحة هارها السمينة، مهبرة ومش حمية، الشحم لازم يكبوه مثل مصارين وبلائط مع ذلك. عقوبة من الله بسبب تعديهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني ذوبوها، يعني ألقوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها. وسالت أخذت إيش شكلا جديدا، لكن هو الشحم، هو حقيقة الشحم. فسول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إنه هذا مو حرام، الحرام أن كل فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدابة. يعني أنتوا ما بعتوا الشحم كما كان، وإنما تعبتوا وعملتوا إلى آخره. نفس الجواب الآن تسمع من البنك الإسلامي وغيره، بيقول لك في معاملاتك. طيب يا سيدي، نحن بنقول لكم يجوز أن تأخذوا أجر عن معاملة، لكن ليش الفرق؟ هل بدلتم معاملة لخمسة أشهر يكتبها لعشرة أشهر، من نصف سنة لا سنة، شو فرق معك؟ لا شيء. ليش؟ هذا هو الربا، كما هو الإطعام البنوك كلها، تأخذ 100 دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين تزداد وهكذا. نعم، ما بيجوز التقسيط، هذه مشاكل. فوديعة فوديعة في صندوق الأمانات بيجوز، أما وديعة خذ المال والعاف فيما شئت ما بيجوز. صدق بقولك سيدي، في كمان على العقد برضو شبهة من باب آخر، وهي أنه لن تروحش بسيارة، البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه. هذا صحيح، هذا صحيح دكتور، بس هذا عليه جواب. نحن ما نريد نظلم الناس ولا نتعامل عليهم. انتم بتعرفوا اليوم ان السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات والى اخره، فاذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وبدل موديل معروف وكل المواصفات مسجلة، فهذا مثل بيع السلم. بيع السلم تعرفوه، وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلم. قال عليه السلام: من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياء الحب، عنا بيسموه هذا العلاف اللي بيبين عرف، بقول له أنا السنة بيطلع عندي كذا قنطار قمح، ونوعية القمح يعطي مواصفات معروفة في البلد، بكم تشتري الآن لسه الموسم ما جاء؟ بيتفقوا يا بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر الموسم، لا، إنما هو بأقل حتى يشجع المزارع على الشراء. فإذا كما قال عليه السلام: من أسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم، فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. هل ما بيجوز والذي يدخل تحت قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة. تمر مثلا أنواع وأشكال ويمكن تحديده، أي شيء من الفواكه أو الخضار أو إلى آخره، لكن سيارة موجودة بيننا وبينه بعد مشرقين، لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري سيارة حاضرة عنده إلا بناء على إيش؟ كشوفات ومواصفات، وعلى ذلك تأتي الموديلات التي بتطلع عليها. هذا يرد على الموضوع، لكن ما هو قوي؟ القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد، هل هو سعر النقل وسعر التقسيط. لو أنه البنك الإسلامي أو غيره بيجيب السيارات وبيربح عليها، ما في مانع من ذلك، يصير هو وأي شركة المنزلة واحدة. وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وبتضعها في مكان معين، والبنك بيقول هاي السيارة هاي موجودة شوفها، إذا عجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر. هذه ما فيها إشكال إطلاق. لكن إذا قال السؤال نقدا كذا وتقسيطا كذا خربت العملية، لأنه لما بيقول لك السؤال نقدا كذا بلا شك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر قديش كلفت السيارة وقديش هو بده يربح من 115، إذن هاي السيارة كاش 4000 دينار مثلا. بدك تشتري بالتقسيط زائد 230 آخرين. هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وداخل في عموم قول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم أيه نعم. الشنطة هذه فاضية جديدة ثمنها كاش 10 دنانير بالتقسيط 12. فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط، فأنا لما باخذ 10 بكون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت الربا. من باع بيعتين كاش 10 ونقل تقسيط 12 فله أوكسهما أي أنقصهما. شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزواج الربا. أي نعم. مين اللي بيحط؟ أنا بالنسبة لي أنا حاط في الكيسان هاي أنا فتوى المشايخ. إيه. الله يكون بعينه وقول المشايخ. إذا الحل إحنا نفهم تعليق. الحل إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الإسلامي ولا ترفع راي أمام الناس حتى ما يلحقوك الحرفية، لأنه عجيب الناس بفكر تفكير عجيب. يقول أنا إذا بدي أحط مالي في البيت بتسلط عليه الحرامية، ففي أخي أنت حاطط رأي على رأس البيت تبعك نشوفه أنا وني في مال وفي كنز. إيش الكلام؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام، إنه نحن وني غربة، وإذا ما بدنا نحط أموالنا في البنوك هذول أشقياء وقتلة وشلاطين دماء. قلت لهم يا جماعة وين أنتوا؟ ماكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين ظهرانهم؟ وين أنتم وآيتم أن يتقي الله يجعل له مخرجا؟ وين أنتم وحديثين من روايط الحديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتقي الله؟ الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار، أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء. أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد، وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا، إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها، ثم جاء إلى ساحل البحر. هو بلد والمخرج بلد ثاني. قال: يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشب في البحر. هنا هي والله وين نحن. الله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأموال أن تأخذ الخشبة من بلدة الدائن. الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المجيب، ما تأتي السفينة، لكن يقع بصره على هذه الخشبة والأمواج تتقاذفها بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار. ذهب بها إلى الدار، كسرها، ذهب أحمر. شوية جاء المدينة. شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش، لكنه مؤمن، بدليل أنه جاهل ما فعل، لأن الذي فعله مش خاضي للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس. ما أرسل ببريد مضمون، بالبريد المستعجل، لا، كل هذه أمور خارقة للعادة. فعرف ما فعل، ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن 100 دينار لأنه ما فعل شيء. شوف أن الطيور على أشكالها تقع، مين صالحين؟ لا إله إلا الله. عدو 100 دينار الدائن قبض 100 دينار وهو متعجب من الحادث السابق، فما وسعه إلا أن يقص عليه قصتها. قال: والله أنا فعلت هذا لأنه دركني الوقت وما استطعت أن آتيك في اليوم المعود، فأجي فقدت الخشبة ودكيتها وإلى أغني، وخاطبت رب العالمين اللي هو كان الكفيل بيننا والشهيد، قلت له: أنت الكفيل وأنت الشهيد. فالله عز وجل أمن بشهادته وكفالته فوصلها إلى أن بارك الله لك في مالك، رجعنا إلينا. نحن اليوم نعمل إيه؟ والله إلا ما ندر، الدنيا ما بتخلو فعلا، لكن هذا نادر جدا، ما هذا شايفه، لا أصل خشبة، ما هذا شايفه. لو أخذ 100 دينار من المدين وسكت، مين راح يقدر يقول أنت أخذت مني 200؟ هذا شو معنى؟ ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر، سخر له البحر وحفظ له ماله من أن يضيع. إحنا بواسطة البنك. قصة ثانية وهي أيضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج في من قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الأرض فسمع صوتا من السحاب: اسقي أرض فلان. ما صار في الدنيا أن نسمع صوت حتى ولا من الطيارات الهليكوبتريون في آخر الزمن، صوت من السماء: اسقي يا سحاب أرض الفلانية، أرض أحمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك وهيك، مشي مع السحاب، وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها وإلى به يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه كأنه سماه باسمه، تعجب الرجل: شو عرفك؟ أنا شافك رجل غريب. قال له: قصة كذا وكذا، أنا سمعت صوت من السماء يقول اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت سحاب أفرغ مشحونه من الماء على أرضك، فعرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الإلهية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض مزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة 3 أسلاف، ثلث أعيده إلى نفسي، أنفقه على نفسي وأهلي، الثلث الثاني منطقه بعيد على أرضي، والثلث الثاني يتصدق فيه على جيراني وفقرائي. قال هو هذا، بهذه التقوى أحققت معونة الله الواحد. هذه المعاني اللي بيسموها تؤمن معاني الروحيه طاحت من قلوب المسلمين، واصبح المسلمون مع الاسف كالكافرين، لا يؤمنون الا بالماده، الا بالماده، وكان الماده باقيه ودائمه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.